الفارق الثالث لابن القيم رحمه الله في الفروق، ذكرنا الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. الفارق الثالث، قال ابن القيم رحمه الله: الفرق بين شرف النفس والتيه. قال: وأما شرف النفس فهو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، فيربأ بنفسه عن أن يلقيها في ذلك بخلاف التيه، فإنه خلق متولد بين أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره، فيتولد من بين هذين التيه، والأول الذي هو شرف النفس يتولد من بين خلقين كريمين: إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها وسيدها، أن يكون عبده دنيا وضيعا خسيسا، فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. وأصل هذا كله استعداد النفس والتهيؤ والإمداد وإمداد وليها ومولاها لها، فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد فقد الخير كله. شرف النفس والتيه. التيه قال هنا يخرج من بين خلقين، وهو الإعجاب بالنفس والإزراء بالآخرين، أي احتقار الآخرين. ما الفرق بين شرف النفس والتيه؟ هناك رجل لا يريد أن يوقع نفسه في إزرائها، بمعنى هناك أقوام، هم كثير من الناس، أنت لو تبسطت معهم في الكلام، تبسطت معهم في الجلسة، تبسطت معهم في كل جلسة، تبسطت معهم في كل مشوار، في كل مكان، في كل أمر تذهبه، تأتي معهم، تذهب معهم، تعال يا فلان نريدك عندنا كذا، تذهب عندهم، يأتون عندك، تأكل معهم ويأكلن معك. أنت تعرف أن هؤلاء لو أنت تبسطت إليهم في هذه الأمور إنما سيحتقرون بك وينزلونك وينزلون منك، بمعنى ستجد الخلق غير الكريم، خاصة في العوام. العامي إذا تطرق معك وتبسط معك في الكلام قد يتكلم معك بكلام وسباب ووضع يده عليك وضرب إياك وكيف حالك عامل إيه، وممكن يضربك على رأسك على جسدك وإخبارك عامل إيه وكذا، أمور أنت لا تحبها وأمور توقع من الشرف النفس وأنت لا تريدها، وخاصة إذا كنت داعيا إلى الله عز وجل، فأنت تربأ بنفسك أن توقع نفسك في هذا الأمر، فتحاول أن تبتعد عن هذه الأمور، ليس إعجابا بالنفس وليس كبرا، ولكن أنت تحفظها وتصونها. واضح؟ أنت تحفظها وتصونها من أن الناس للعوام وغيرهم قد ينبسطون معك ويأخذون عليك في الكلام، وقد يخرجون ألفاظا غير طيبة أنت لا تحبها. واضح؟ فتسقط أنت عندهم كاملا، فأنت تحاول أن تبتعد عنهم بعض الشيء. فإذا كان مثلا صاحبك تعرف منه هذا الخلق أنك لو تبسطت معه قد يرقى إلى هذا الأمر، واضح؟ فأنت لا تتبسط معه في كل شيء، فإنما يكون الكلام بمقدار، إنما يكون الطعام بمقدار، الذهاب إليه بمقدار، الإتيان إليك بمقدار، واضح؟ وقد تمتنع أنت، مفهوم؟ ليس عجبا. فبعض الناس يقول مثلا فلان، يقول عنك مثلا فلان لا يقف معنا، إذا وقفنا مثلا أمام البيت أو أمام المنزل لا يقف معنا، هذا متكبر. وأنت تمر عليهم السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله، طيب السلام عليكم، لأن عندي أمر كذا، وأنت لا تريد أن تقف معهم. لماذا؟ لأنك تعرف أنك لو وقفت وتبسطت معهم لنزلوا عليك بالكلام، وهم يعتبرونه لا شيء في ذلك، هم عندهم لا شيء فيه أن يضع يده عليك وعلى رأسك، واضح؟ أو يقول لك كلام أنت لا تحبه، بل قد يصل الكلام إلى البيت وإلى الزوجة وإلى نفسك، واضح؟ أنت لا ترضاه. فمن شرف النفس أن تنأى بنفسك عنه، السلام عليكم، كيف حالكم، إيه الأخبار، الحمد لله رب العالمين، وبحكمة وتبتعد عنه، واضح؟ غدا إن شاء الله عندنا الغدا، عندنا يا فلان، طب إن شاء الله عز وجل، أنت علقت الأمر بالمشيئة، واضح؟ ستجد كثير من الناس فلان متكبر، فلان عنده كبر، لا يريد أن يقف معنا ولا يريد أن أنت ما قطعتهم، إنما أنت فعلت الأمر بمقدار، لأن التبسط معهم هذا يضيع شرف النفس وتقع في الرذائل. فيقولون فلان متكبر، وقيل للحسن البصري أنت متكبر، قال لا، بل أنا متعزز، أي أعزز نفسي عن الرذائل، بل أنا متعزز، أي يعزز نفسه عن الرذائل. وهذا فرق بينه وبين العجب. الرجل الثاني إنما يبتعد عن الناس للعجب، من هؤلاء حتى أقف معهم، واضح؟ من هؤلاء؟ ليسوا مثلي، لا في العلم ولا في الغنى ولا في المال ولا في النسب ولا، من هؤلاء حتى أقف معهم أو يأتوا عندي أو أذهب عندهم، من أنتم؟ واضح؟ إتياني عندهم أو وقوفي معهم هذا سينزل من شخصيتي أمام الناس. هو يفعل هذا كبرا وعجب، إنما أنت تفعل هذا لتعزز نفسك ولا تلقيها في التيه والرذائل، إنما أنت تصونها، مفهوم هذا؟ إنما أنت تصونها. وفي زمن الفتن حجم أصحابك، حجم من تعرف، ضع تحجيم، فلان قد أمضي معه ويأتي عندي وأذهب عنده، أعرف أن فلان هذا حتى إذا تكلمت معه وتبسطت معه له حدود، وهو يعرف أن لي حدود، فلا نتجاوز الحدود في الكلام، واضح الكلام؟ لا نتجاوز. أعرف أن فلان لو تبسطت معه، تكلمت معه، أكلت معه، ذهبت عنده، أتى عندي، قد يصل الأمر إلى السباب والشتائم، وقد يصل الأمر إلى الكلام في الأهل والبيت، واضح؟ بل ويصل الأمر إلى الكلام في خصوصيات أو أخص خصوصيات بين الرجل والمرأة. أنت تنأى بنفسك عن هذا، هذا من شرف النفس. أما العجب، أن تبتعد عجبا وكبرا، لا، واضح؟ هذا الفرق، إيه الفرق بينهم؟ أنت بتبتعد حتى تعلو بنفسك عن هذه الرذائل، تنأى بنفسك عنه، واضح؟ وهذه يفعلها صاحب النفس العالية، تنأى بنفسك عنها ولا تبتعد، تنأى بنفسك عجبا وكبرا، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذا هو الفارق الرابع، نقف عنده إن شاء الله.